وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في زكاة المعدن وعرفنا ما هو المعدن، وهو أنه ما يستخرج من الأرض من غير جنسها من ذهب أو فضة أو حرير أو صفر أو نحاس أو غير ذلك من الأمور. ورأينا أن ذلك داخل في قول الله سبحانه وتعالى: مما أخرجنا لكم من الأرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإن هذه الآية دليل على ذلك. ورأينا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن مصرفه مصرف الفيء، فهو يجعله كالركاب، وخالفه جمهور العلماء فيرون أن مصرفه مصرف الزكاة. وإن اختلفوا أي الأئمة الثلاثة في القدر الذي يخرج، فقد عرفنا أن مالكا وأحمد يريان أن المخرج إنما هو ربع العشر كزكاة النقدين وربع التجارة، والشافعي رحمه الله تعالى تردد قوله في المخرج فهو ربع العشر، مع اتفاقه مع موافقته للإمامين في أن المصرف إنما هو زكاة. وله قول آخر أن الواجب فيه إنما هو الخمس كقول أبي حنيفة. وبقيت مسائل أيضا من زكاة المعدن، نستمع إلى القاضي ثم نتم بحثها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة المعدن. ويعتبر إخراج النصاب متواليا. يعني هنا الآن المؤلف يتكلم عن الطريقة التي يتم بها إخراج المعدن، لأن المعدن لا يمكن أن يخرج مرة واحدة، فهو يختلف عن الركاب. الركاب كما سيأتي ما يوجد من دفن الجاهلية مال لكافر أو أكثر، لكن هذا موجود في طبقات الأرض يحتاج إلى بحث وإلى تنقيب وإلى مواصلة، وربما يكون البحث متواليا وقد يكون منقطعا، ولكن لا يعتبر انقطاعا أن يتوقف الإنسان لمرض أو لأداء صلوات أو لطلب حاجة أو لسفر ضروري أو كذلك أيضا لإصلاح آلته أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي قد تعرض له، لكن يعتبر انقطاعا يشتغل فترة ثم يترك العمل فترة أخرى. فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداء أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل. إباق العبد تعرفون ومر بنا يعني هروب العبد، يعني العبد إذا كان له مالك يملكه سيده ثم عرض منه هذا يعتبر من أشنع الأمور، وقد جاء التحذير عن ذلك. وبعكس ذلك العبد الذي يعمل لحق سيده وقبل ذلك طاعة ربه، فإن من الثلاثة الذين يكون أجرهم مرتين عبد عمل في طاعة ربه وعمل لحق سيده، فهو أدى حق الله تعالى وأدى أيضا حق سيده، فهذا يؤجر مرتين، ينال أجرا على هذا وأجرا على هذا، كالذي يؤمن من أهل الكتاب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان مؤمنا بكتاب سابق وآمن أيضا فإنه يؤجر أيضا مرتين، والثالث من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فإنه يؤجر أجرين. فهو كالمتصل لأن ذلك العادة. وإن خرج بين المعدنين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل. يعني إن خرج بين ماذا العملين تراب، فإنه الذي هو يكون بين المعدنين قد يصل إلى جزء من المعدن ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى فينتقل إلى تراب، هذا لا تأثير له، يعني لا يقطع العمل. النيلين يعني هما المعدنين، يعني مما ينال يوصل إليه. وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. ما معنى وإن تركه ترك إهمال؟ هذا معروف، وأن عمل فيه فترة ثم عطل العمل، يعني إنسان كإنسان يعمل في مبنى يبني ثم بعد ذلك يعطل، هذا أيضا بدأ بالحفر ولكنه بعد فترة أهمل الحفر، هذا هو معنى يعطله. لكن إذا وقف على ماذا جزء من المعادن هل نظن بعضها إلى بعض في مثل هذه الحالة؟ قال العلماء لا يظن بعضها إلى بعض. إذن كيف تزكى؟ قالوا إن كان في بعض الدفعات في بعض ما حصل عليه من قدر يبلغ نصه نصابا يزكيه ولا علاقة له بالآخر، وما لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. قال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن. وهذا مر الخلاف فيه، هل تضم الأجناس إلى بعض أو كل جنس يستقل؟ والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب. يعني المؤلف يخالف القاضي أبو يعلى في عدم ضم الأجناس بعضها إلى بعض، فالمؤلف يرى أنها تضم بعضها إلى بعض كما مر بنا هناك في ماذا؟ في أجناس الحبوب والثمار، لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض. لأنها تتعلق بالقيمة أي الخارج من الأرض من المعادن يتعلق بالقيمة، ولذلك تخرج زكاته يقوم على أنه إن كان ذهب وغيرها، المهم أنها تحدد قيمته ثم تخرج الزكاة على قدر القيمة إذا بلغ نصابا. لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض ولا يحتسب بما أنفق عليه. وإن اختلفت الأنواع كالعروض، عروض التجارة قد يكون في حانوت الإنسان أو في دكان أشياء كثيرة جدا، نفس الملابس تجد أنها متنوعة أجناس متعودة، فهناك القمص وهناك الشمال وهناك العطرة وهناك العباء وهناك الفانيلا، أنواع كثيرة جدا، والأحذية تجد أنها متنوعة، هذه كلها تقوم ثم بعد ذلك تخرج الزكاة. يعني هذا قوله كعروض التجارة. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته. يقول لا يحسب المالك، يعني الذي يملك هذا الذي يقف على هذا المعدن، لا يحسب ما أنفق عليه، ما أنفق عليه من هذا من مؤنة، يعني أجرة العمال كذلك أيضا التصفية وغيرها، هذه لا تحسب، يعني لا تحسب من ماذا من المعدن، ولكن تعتبر خارجة عنه. لكن لو اقترض دينا لذلك قالوا فإنه يحسب ويعد كالحال كما مر بنا في من ماذا في تصفية ماذا الزروع، فإنهم قالوا ما ينفقوا عليها من مونه لا شيء فيه، وإن كان بعض العلماء يرى، ولكن ما يستبين فإنه تجب فيه ماذا، فإنه يعتبر له ويسقط من ماذا من النصاب، لأنه كمؤن الحصاد والزراعة. رأيتم قاس على ماذا؟ على زكاة الزروع، فمؤن، لأن الذي يزرع الآلة الذي يحصد يحتاج إلى آلات ويحتاج إلى تصفية وتنقية، قالوا هذا ليس فيها شيء، يعني لا يحسب له ما صرف عليها، مع أن من العلماء من يحسبها وهو رواية في المذهب، لكن ما يستدين لأجل الزرع فإنه فيه ماذا تحسب النفقة، بل من العلماء وهو رواية في المذهب أن ما ينفقه على الزرع إنما أيضا يحسب أيضا. نعم. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة. ولا تجب ما هي زكاة المعادن على من ليس من أهل الزكاة، يعني مراد المؤلف ولا تجب زكاة المعدن على من ليس من أهل الزكاة، يعني لو قدر أن ذميا استخرج معدن لا تجب عليه الزكاة، لكن ينتقل إلى شيء آخر، هل يجب عليه ماذا؟ الخمس على أنه يعامل معاملة الفيه بمسألة أخرى. يعني المراد بأن الزكاة أيها الإخوة عبادة، والعبادة لا تجوز إلا من مسلم، يشترط أن يكون ماذا مسلما، فلو أن ذميا وقف على شيء من ذلك لا نطالبه بالزكاة، لماذا؟ لأن الزكاة عبادة، والعبادة تشترط فيها النية، والذمي ليس من أهل ماذا العبادة، وليس أيضا من أهل ماذا ما يشترط فيه ذلك، إذن وليس من أهل النية. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة. لأنه زكاة، ما هو الضمير في لأنه؟ هذه أهم الأمور اللي ينبغي أن ينتبه لها، لأنه الضمير يعود إلى المعدن، لأن المعدن زكاة خلافا لمن لأبي حنيفة، فانتبهوا، لأنه أي المعدن يعني زكاة، أي تخرج منه الزكاة، ولما كان المعدن يزكى فلو استخرجه ذمي فإنه لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس من أهلها، ولو استخرجه أيضا مكاتب فإنه لا تجب فيه الزكاة لأن المكاتب لا تجب عليه كما مر بنا، لأن ملكه إن قدر فهو ضعيف، وكذلك المملوك. ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان. يعني لو وجد دين يمنع وجوب الزكاة، لأنه هنا يوازن بينها وبينه، يعني استدان لأجله وعليه دين، فهو في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة، إلا أن يكون عنده ما يوفي الدين ويبلغ نصابا. وتجب في الزائد على النصاب بحسابه. يعني مثلا بلغ هذا المعدن بعد تصفيته واستخراجه، لأنه يحتاج إلى مونة ويحتاج أيضا إلى تصفية ويحتاج أيضا إلى معالجة، كل هذه الأمور بعد أن يصفى حينئذ ينظر. إن بلغ نصابا في الزكاة ما زاد على الزكاة يؤخذ بقدره كما مر بنا في زكاة النقدين، بعكس ماذا زكاة الصائمة فإنه لا يحسب ما زاد لأن زكاة الصائمة فيها وقاف. وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه مما يتجزأ، ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. نعم، يخرج زكاته من قيمة هذا الشيء الذي استخرجه، كما أنه عندما يقوم عروض التجارة ويعرف قيمتها يخرج ماذا الزكاة من قيمتها. لكن هل يجوز أن يخرج من عروض التجارة منها من جنسها؟ يعني عنده قماش يخرج قماش الجمهور يقول لا، والشافعي يرى أنه يجوز الإخراج كما سيأتي في عروض التجارة إن شاء الله قريبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان. اللؤلؤ والمرجان يعني ذكر المؤلف فيهما روايتان، يعني اللؤلؤ والمرجان والعنبر جماهير العلماء لا يرون فيها زكاة. أعيد العبارة مرة أخرى. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه. وهذا هو رأي جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، يعني يلتقي رأيهم مع هذه الرواية أنه لا زكاة فيما يستخرج من البحر. لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء. أنت ما ذكرت العنبر، ذكرته؟ نعم. طيب، إذن اللؤلؤ والمرجان وكذلك أيضا العنبر لا زكاة فيها. ما هو العنبر؟ يعني العنبر هو يطلق على شيئين، يطلق على الحيوان، على الحوت الكبير، وهذا ورد ذكره في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ماذا ذلكم السمكة الكبيرة التي وجدوها وأكل منها الصحابة، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. ويطلق العنبر أيضا على ما مادة سلفة تخرج تنبعث منها رائحة طيبة وضعت في النار، تعرفون يعني هذا يضع على الجمر تخرج منه رائحة طيبة. إحداهما لا شيء فيه، لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر. وأيضا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أن فيه، كل ما ورد هو أثر ابن عباس، وأثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يدل على أنه لا شيء فيه. إذن ما الدليل على وجوب الزكاة فيه؟ ليس فيه إلا أنهم يقيسونه على ماذا؟ على غيره. ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة. رأيتم، يقول المؤلف ولأن هذا كان معروفا في زمن وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد العرض عليها بالنواجذ، فلم ينقل عنهم شيء في ذلك. إذا ما دام ذلك كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن الخلفاء ولم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذن هذا دليل على أنه لا زكاة فيه. يؤيد ذلك أثر عبد الله بن عباس أنه قال لا زكاة فيه. والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر. إذن كما قلت لكم يقيسونه على بقية المعادن اللؤلؤ والمرجان، لكن هذا لم يرد فيه نص وإنما هو مستخرج ماذا من البحر. قال رحمه الله ولا شك الله تعالى يقول تستخرجين منه حلية تلبسونها، ولم يرد أيضا في ذلك شيء مما يدل على الوجوب. ولا شيء في السمك لأنه صيد، وأيضا ولا شيء في السمك برواية في مذهب الحنابلة المشهورة والغرائي الأئمة الثلاثة، أيضا الأئمة الثلاثة الذين تعرفونهم وضافوا إليهم هذه الرواية لأحمد لا يرون زكاة في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر. نعم. وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. والله تعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ومع ذلك لم يوجب فيه سبحانه وتعالى زكاة، ولا أوجب ذلك أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. والقضية في الرواية الأخرى هي مسألة إلحاق أو قياس. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جزء. وكذلك الصاغة، تعلمون الصاغة الذين يكون بصيغة يحصل عندهم أشياء يعني يسمونه تراب الصاغة، كذلك أيضا هذا هل يباع؟ قالوا نعم لكن ما يباع بجنسه لأن فيه ذهب، وتعلمون جاء في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ما تبيع ذهب بذهب إلا يدا بيد. نعم. ولا يجوز بجنسه مع التساوي. نعم. ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا. ولا يجوز أن تبيعه بجنسه لإفضائه إلى الربا، ولكن تبيعه بغير جنسه. ولذلك فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله وبيانه في كتاب البيع والربا. وزكاته على البائع. وزكاته على البائع لأنه هذا هو الأصل. نعم. لأن رجلا باع معدنا ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره، يعني جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذكر أنه له أنه باع معدنا، فطالبه علي رضي الله تعالى عنه بزكاته، ولم يطالب المشتري لأن الذي يطلب منه ذلك إنما هو البائع، فأخذ زكاته منه، ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه. كذلك لو أن إنسانا باع السائمة بعد أن وجبت عليه تجب عليه الزكاة، أو باع عروض التجارة وقد تقررت فيها الزكاة فإن عليه، وهكذا كبائع الحب بعد صلاحه. وكذلك الحب بعد بدو صلاحه. وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره. بالمعدن بمجرد ظهوره، يعني بعد أن يستخرج وينقى ويظهر تجب فيه الزكاة، لكن ما ننتظر فترة حتى يحول عليها الحول. كتعلقها بالثمرة بصلاحها. ولا يخرج منه. لا معنى هذا الكلام أن يراد ليس ولا يشترط له حول. ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمر. ما يخرج منه إلا بعد أن يسبك وينقى ويصفى، كالحال بالنسبة للحب. الحب عندما يحصد فإنه ينظف ويصفى وينقى، ثم بعد ذلك تجب فيه الزكاة، إلا ما ورد كما سمعت ما مضى في العرض لأنهم قالوا لو أخرج من قشره، وكذلك ما يعرف أيضا بالعلف الذي هو نوع من القمح، هذه قالوا تتعثر لو استخرجت من قشرها، فقالوا إن القشر يعادلها، ولو شك الساعي أي العامل فإنه يطالب إما بالزكاة أو كاملة أو بالتصفية إخراج القشر منها. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الركاب. الآن ندخل بابا جديدا. قد يسأل سائل فيقول المعدن والركاب ما الفرق بينهما، يعني هما متشابهان، ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يفرق بينهما، يرى أن المعادن التي تستخرج ومثلها كذلك الركاب إنما هي فيه، ولذلك شرنا في درس ليلة البارحة لأنه يرى أن المعادن إنما الواجب فيها إنما هو الخمس، وذكرنا الأدلة التي استدل بها حتى أن الحديث لأحد الأحاديث كان في اللقط أو إذا كان في ماذا في طريق يمر به الناس أو كان في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. هذا سبق الحديث عنه. والحديث الآخر فإنه رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الركاز فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، الذهب والفضة المخلوقان في الأرض وما خلق الله السماوات والأرض. هذا ذكر عن أبي حنيفة واستدل به. الآن نأتي إلى الركاز، هم الفرق بينهم قبل أن ندخل بين المعادن. أبو حنيفة لا يفرق بينهما، فيرى أن الزكاة لأن الواجب فيهما إنما هو الخمس ووفين، ولكن جمهور العلماء يرون بينهما فرق. ووجه الفرق بينهما في الوجوب، لأنك ترى قالوا المعادن أولا تحتاج إلى مونة وتحتاج إلى عمل، لأنه سيستأجر الناس يعملون ينقبون يحفرون، وهؤلاء يحتاجون إلى أجرة، وربما يحتاجون إلى الآلات، فيما مضى يحتاجون إلى الفأس وغيره وبعض الأدوات، والآن ربما يحتاج الأمر إلى أكثر، ويحتاج أيضا مع ذلك أيضا إلى معالجة في استخراجه، يعني عندما يخرجه يحتاج يعالجه ويصفيه ينقيه. إذا قالوا هذا هو المعدن. أما الركاز فيحفر فيجده خالصا، دفن من دفن الجاهلية موجود، لأنهم يقولون ما وجد من دفن لكسر ماذا عبال الجاهلية، يعني ما هو مدفون بعد أهل الجاهلية. قالوا أما الركاز والجمهور فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. ومن هنا أيها الإخوة، نظرا لما درسنا الآن، نحن درسنا ماذا زكاة السائمة، ودرسنا أيضا الخارج من الأرض وزكاة النقدين، والآن المعادن انتهينا منها وانتقلنا إلى الركاز. نحن لو نظرنا أيها الإخوة نظرة فاحصة ودققنا وأجرينا استقراء بسيطا حول ما مر، لوجدنا أن للشريعة الإسلامية معيارا دقيقة، أنها تعتبر كل ما غلظت فيه نال عن نفقة نجد أنها تخفف زكاته، وكل ما كانت مؤنته أقل نجد أن الزكاة تزيد فيه. فأنت خذ مثلا ماذا فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بماذا بالنضح أو بالثانية نصف العشر، لأن ما يسقيه الإنسان بنفسه يحتاج إلى كلفة ولا مشقة، بينما ما يسقى بماء المطر مشقته أقل. إذا رأت الشريعة الإسلامية هذا المقام في زكاة ماذا الحبوب، نجد مثلا أنه بالنسبة للنقدين يجب ربع العشر، وفي عروض التجارة لأنه في تنميته تحتاج إلى مكافأة وإلى مواصلة وإلى تعب، بينما أنت تجد ماذا في الخارج من الأرض الزكاة أكثر. تجد ماذا أن في المعدن قال جمهور العلماء ربع العشر، ولكن أبو حنيفة قال الخمس، بينما نأتي إلى الركاز فاتفق العلماء على أن الواجب فيه إنما هو الخمس. لماذا؟ لأن التكلفة فيه والمشقة يسيرة. ومن هنا ترون أيها الإخوة بأن هذه الشريعة الإسلامية الشريعة الكاملة الخالدة دائما لها أهداف، دائما لها حكم، هي تراعي أحوال الناس وتراعي أيضا ما يتعلق بأعماله. فإذا كان هذا العمل يحتاج إلى مشقة وجهد تجد أنها تخفف الزكاة فيه، وإذا كان الجهد فيه بسيطا يحفر إنسان حفرة كالذي كان في الكوفة، كان حول دير فحز أشياء فسقط عليه ماذا إناء فيه 400 درهم فذهب إلى علي بن أبي طالب كما سنشير إليه، هو في نفس الركاز. إذن أيها الأخوة هذه المشقة معتبرة، المشقة وعدمها وهي معتبرة في كل أمر حتى في العبادات، المشقة تجلب التيسير، كذلك فيما يجب على الإنسان يراعى هذا الجانب. إذا نأتي إلى الركاز، ما هو الركاز؟ ما معنى ركاز؟ اللغة دائما أيها الأخوة ذات معاني، وأحيانا تجد التقاء بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. فما معنى الركاز؟ الركاز معناه ركز يركز إذا أخفى، معناه ركزت الشيء إذا أخفيت أخفيت جزءا منه. ولذلك قالوا ولذلك إذا ركز الإنسان رمحه، يعني ما معنى ركز الرمح؟ ومنه ركض الرمح أي غرز أسفله في الأرض. فأنت عندما تأخذ العصا وتدقها في الأرض ألا يختفي أسفلها؟ الجواب بلى. إذا معنى الركاز سمي ركازا لأنه أخفي في الأرض. لذلك قال العلماء وفي تعريفه الاصطلاحي ما وجد من دفن الجاهلية، والمدفون إنما هو مخفي، والميت يوضع في قبر ويدفن، أليس يخفى يغطى؟ الجواب بلى، لا تستطيع أن تنظر عليه، كنت تنظر إليه وهو على النعش وعندما وضع في القبر، لكن بعد أن وضع عليه اللبن ويغطي أصبح خفيا. إذن الركاز في اللغة ماذا؟ ركز يركز إذا أخفى. وتقول ركوت الرمح يعني إذا غرزت ماذا أسفله في الأرض أي أخفيته. ولذلك ومنه الركز الذي هو الصوت الخفي. لذلك الله تعالى يقول في آخر سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسمناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا. إذن الركز يطلق أيضا على الصوت الخفي، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا. إذن هذا معنى الركاز. إذن الركاز في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي تجد المعنى متقارب، لأنه كله يعود إلى معنى واحد وهو إخفاء الشيء، تغييب الشيء. فهذا غيب، وأنت عندما تضع الرمح والعصا في الأرض تغيب جزءا منه. إذن ما هو الركاز؟ هو ما وجد من بطن الجاهلية. ما الدليل على مشروعيته أو على وجوب إخراج قدر منه؟ دليل ذلك السنة والإجماع. أما السنة فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، العجمة هي البهيمة، وكذلك البئر جبار جاء في حديث، وفي الركاز الخمس هو هذا الذي معنا، وأجمع العلماء على ذلك، ولم ينازع في هذا الأمر إلا الحسن البصري، ولم يعتبروا قوله في هذا الأمر فعدوا ذلك إجماعا. هذا هو معنى أيها الإخوة الركاز، وعرفنا الفرق بينه وبين المعدن عند جمهور العلماء خلافا للحنفية أو لأبي حنيفة، لأن الجمهور يقولون الفرق بينهما أن المعدن فيه معنى عمل أيضا معالجة للاستخراج، أما الركاز فأنت تحفر الأرض وتجده فيها. وهو مال الكفار المدفون في الأرض. هو مال الكفار، إذن خصوه بمال الكفار، لأنه إذا كان لغير كافر سيأتي الكلام فيه، إن كان في كذا فهو لقطة، وإن كان في مكان كذا في بيت فهل هو لصاحبه الأول أو الذي أخرجه، والفرق بين أن يستخرجه ليخرج له كنز سيكون للمستأجر، وبين أن يستأجره ليحفر له حفرة في البيت أو بير فيقف على كنز فيكون له. هذه فيها كلام كثير وخلاف متشعب للعلماء. وفيه الخمس لما رأى. وفيه الخمس، نعم، وفيه الخمس، والعلماء متفقون. انظر اليوم الخلاف اختلف، يعني كل هؤلاء يرون أن فيه ماذا الخمس العلماء، يعني لا خلاف بينهم لوجود نفس وفي الركاز الخمس. لكن هنا هل يشترط النصاب أو لا يشترط؟ لأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يشترطون نصابا، قل أو كثر فيه الخمس، يعني حتى لو وجد 100 درهم ففيها 20 درهم. والإمام الشافعي يقول لا بد أن يبلغ خمسا، لا بد أن يبلغ نصابا. لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي زكاد الخمس. يعني المؤلف وعد من حمل الشاهد حديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم، العجماء جبار وفي الركاب الخمس. إذن وفي الركاب الخمس هذا نص ولا اجتهاد مع النص، وهو حديث متفق عليه، ولذلك تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به، فقالوا كل جسم يوجد من ماذا؟ من مال كافر، فهو ركاب وفيها الخمس. لكن الخلاف كما سمعتم بين الشافعية والجمهور، هل يشترط أن يبلغ نصابا أو لا؟ الجمهور يقولون يجب الخمس في قليله وكثيره، والإمام الشافعي يقول لا بد أن يبلغ نصابا إلحاقا بالمعدن وبالزكاة. العجمة دبار يعني هدر، العجمة هي البهيمة، يعني ما أصابته البهيمة، هذا فيه تفصيل يفصل العلماء، يعني بين أن يكون معها قائد أو لا يكون معها قائد، بين ما تصيب ليلا أن تفسد ليلا وما تفسد نهارا، لكن المراد بالحديث العجمة يعني البهيمة. وكذلك أيضا البئر جبار يعني كذلك، أيضا كذلك هنا وفي الركاب الخمس. وسواتي بأن الإنسان لو استأجر إنسان اللي أحفر له، والمعدن ركاب أو رجاء، يعني ليس معنى هذا أن الإنسان هبر، لا، إنما المراد أن الإنسان لو استأجرت إنسان اللي أحفر لك شيء ومات فإنك لست مسؤولا عنه، ما لم يحصل تقصير بلا شك. ولأنه مال كافر مضرور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام، لكن سترون العلماء يضعون أوصاف، يعني هناك علامات لمال الكافر، تجد عليه صليب أو عدة صلب، تجد صور ملوكهم، تجد عليه كتابات تشعر بأن هذا من مال الكفار، لكن قد تجد عليه آيات من القرآن أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تجد عليه بسم الله ونحو ذلك، مما يدل على أنه لمسلم. ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان. رأيتم، هذا هو رأي الأئمة الثلاثة، يجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان، خلافا للإمام الشافعي. من أي نوع كان من غير حول لذلك. من غير حول لا يشترط له حول، هو حفر الإنسان فوجده يعني ميسورا بين يديه. ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيره لذلك. ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغير أهل الزكاة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أهل الزكاة من هم مسلمون، والمقصود بالمسلمين غير المكاتب والعبد لأنه لا يملك، لكن لو وجده عبد أو وجده مكاتب أو وجده ذمي فإنه يجب فيه أيضا، لأنه هنا الواجب فيه ليس زكاة، لأن الزكاة قلنا هي عبادة وفيها نية، وهذا يشترط أن يكون ماذا؟ أن تطلب من مسلم، وأيضا إن كان عبدا مملوكا أو مكاتبا فإن هذاك لا يملك، هذا ملكه ضعيف، فلا مال يجب عليه. ومصرفه مصرف الفيء لذلك. ومصرفه أن يصرف في مصارف الفيء ما نفع الله على رسوله من أهل القرى، يعني إذا وجد الإنسان الركاز مثلا وجد 5000 مثلا ريال يسلم مثلا 1000 لماذا؟ لبيت المال، ويأخذ 4000، هذا وسيأتي في قصة عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ونعلق عليهما. ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس الركاز على واجده. المؤلف جاء بآخر الأثر مختصرا، وإلا قصة الأثر أن رجلا وجد ركازا خارجا من المدينة، يعني بعيد، ما يكون في طريق أو في سكن، لا، خارجا من المدينة، وجد ماذا؟ 1000 دينار، تعرفون الدينار ذهب، فجاء به إلى عمر رضي الله تعالى، انظروا إلى أمانتهم رضوان الله تعالى، فجاء به إلى عمر رضي الله تعالى عنه فسلمه له، فقال عمر خمسه، فأخذ منه الخمس 200 دينار وترك له الباقي 800 دينار، ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه يوزعه على الموجودين في مجلسه، فلما فرغ منهم ذاك المبلغ يعني بقي من 200 دينار شيء، فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام الرجل فقال أنا وأمير المؤمنين، فقال خذه. فهذا يدل على أنه ليس من الزكاة، ليس مصرفه مصرف زكاة، لأنه لو كان مصرفه مصرف زكاة لوزعه عمر رضي الله تعالى على الفقراء. وسيأتي أثر علي حجة للشافعية الذين يقولون مصرفه مصرف الزكاة. إذا رأيتم هذا أثر عمر، رجل كان خارج المدينة خارج البلد، فوجد ماذا؟ وجد ركابا مدفونا 1000 دينار، فجاء به إلى عمر فأخذ خمسه وترك للرجل 4 أخماس. عمر رضي الله تعالى ألمون مجلس الخلفاء والأمراء لا يخلو من السبب ويوزع عليهم، لأنه يعتبر ماذا؟ فيه. ثم بعد ذلك بقي شيء فرده إلى الرجل، ولكن لو كان زكاة لما رده له، وإنما يوزعه في الفقراء. ولا يجوز ذلك في الزكاة. وعيتم ولا يجوز ذلك في الزكاة، لو كان الزكاة، مع أن المؤلف اقتطع الأثر، لو كان زكاة لا عمر رضي الله تعالى عنه أمر بصرف الخمس في أهل الزكاة الذين قال الله تعالى فيه من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. وعنه أنه زكاة مصرفه. وعنه يعني عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي. وما حجة هؤلاء؟ يعني الذين قالوا بأنه زكاة مصرفه مصرف الزكاة يحتجون بأثر علي بن أبي طالب والذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن رجلا كان مر بدير يعني من دار النصارى فكأنه هز شيء فسقط إناء فوجد فيه ماذا؟ 4000 درهم، فحملها إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال خمسها، فأخذ علي الخمس وأعطاه 4 أخماس. فلما ولى الرجل يعني انصرف الرجل دعاه علي رضي الله تعالى عنه فقال ألك جيران فقراء؟ قال الرجل نعم. قال خذ فوزعه بينهم. قالوا كونه يقول خذ فوزعه على الفقراء دليل على أنه مصرف الزكاة، والجواب لا يدل هذا عليه. لماذا؟ لأن الفقراء هم أحوج الناس، فأراد علي رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أن يوزعه بمعرفته لماذا على الفقراء، لأنه أحوج من غيرهم، يعني لا يلزم من هذا أن مصرفه مصرف الزكاة. أما أثر عمر فهو صريح، وزعه على الحاضرين وبقي شيء ورده على الرجل أيضا ولم يقل خذ فأعطه الفقراء. اختارها الخرقي لأن علي رضي الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين. هو سأله علي رضي الله تعالى عنه بعد أن أخذ منه الخمس، سأله قال لو ألك جيران فقراء؟ قال نعم. قال خذ فماذا؟ فوزعه بينهم فأخذ. قالوا فكونه يأمر بتوزيعه على الفقراء دليل على أن مصرفه الزكاة، لأن الفقراء هم الذين يعطون من الزكاة. لكن هل هذا شرط؟ ليس شرطا، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. وفي جواب رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين. ما هي الرواية التي تدل على جواب رده؟ أثر عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه وزع منه فلما بقي شيء من الدنانير قال لواجده أين صاحب الدنانير، يعني الذي جاء بها، قام فقال أنا، قال خذ فردها إليه. قالوا فهذا دليل أنه يعطى، يعني يجوز أن يرد عليه ذلك. ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه، أن يفرقه بنفسه لأثر علي رضي الله تعالى عنه عندما قال لك جيران الفقراء؟ قال نعم. قال خذ فاصرفه أو فوزعه بينه. نص عليه واحتج بحديث علي رضي الله عنه، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة. يعني هو الأصل المطلوب أن تؤدي الحق إلى أصحابه. ولذلك قال العلماء: لو أعطيت رجلا مبلغا من الزكاة على أنه فقير ثم تبين بعد وكان يعني لا يؤثر، أنت أديت ما وجب عليك، فلا يتعثر الأمر بذلك. ولذلك قال هنا: إذا أعطي هو نفسه لواجب فوزعه قام بما عليه، يعني أدي ماذا؟ حق الخمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل. والركاز ما دفنه الجاهلية. الآن يريد أن يعرف الركاز تعريفا ماذا؟ اصطلاحيا فقهيا. ما هو الركاز؟ ما وجد من دفن الجاهلية، يعني ما وجد من مدفون، لأن دفن بمعنى مدفون، أي من مدفون أهل الجاهلية، يعني المراد ما وجد من دفن الكفار. ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم. يعني كيف يعرف هذا؟ قالوا أسماء ملوكهم، فإذا وجد على هذا الكنز أسماء ملوك كفار من أهل الجاهلية، أو وجدت صور بعضهم عليه، أو نقوشهم، أو كذلك صلبانهم، فإن هذه علامات على أن هذا دفن كافر وليس دفن مسلم، لأن الأصل أنه لهم. فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة. فأما ما عليه أسماء المسلمين أو علامات، كان توجد على آيات من القرآن أو كتابات من الأحاديث أو مثلا موعظة من المواعظ أو قطعة مثلا من القطع، يعني تدل على أن هذا إنما كتبه مسلم، فهذا دليل على أنه لمسلم، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان يعني لم يعلم زواله عنه، يعني بعد لم يسقط حقه فيه. لا، هذا يرجع إليه الآن المؤلف سيبين، يعني كيف تجده؟ هل أنت ستجده في أرض خربة؟ في أرض خربة هذه لها حكم، أو تجده في بيت انتقل منه صاحبه، يعني أو طالب به أهله، جاء صاحبه الأول، الثاني الذي كان قد يقول ليس لي، فنرده حتى نصل أن المؤلف سيذكر هذا. نعم. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، فنغلب ماذا؟ يعني يريد المؤلف أن يقول وجد على بعضه علامة الإسلام وعلى طرفه الآخر علامة غير الإسلام، فأيهما نغلب؟ الإسلام يعلو ولا ولا عليه، إذن الحكم هنا إنما هو للإسلام. إذا كذلك اقرأ. لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغريبا لحكم الإسلام. أيضا ما ليس عليه علامة فهو عد في أحكام اللقطة، واللقطة سيأتي إن شاء الله بحثها إن شاء الله في ماذا؟ في مواضعها. إذن اللقطة ما يجده الإنسان من مال ساق، إلا الإبل فإن الإنسان يتركها معها سقاها ويعاها تريد الماء وتأكل الشجر، إنما اللقطة يأخذ الإنسان ويعرفها حولا كاملا، وبعد ذلك يتملكها أو يحفظها، يضع عليها العلامة اعرف عفاسها ووكاها، ثم عرفها حولا، يعني الإنسان يعرفها. فإذا جاء إنسان يقول أنا مثلا وجدت 1000 دينار، ما في واحد يقول أنا ضع لي 1000 دينار فيقول له خذ، لا بد أن يعطيه وصفا، توجد في كذا، ما علامتها، يعني يضع منها وصف حتى يصفها وصفا دقيقا ثم يسلمها له. قال رحمه الله تعالى: أصل. نعم. ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة: أحدها أن يجده في موات فهو لواجده. ما معنى موات؟ أرض موات السنة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني أرض موات ما معنى؟ تسمى الأرض غير المملوكة أرض موات، يعني تجد أرض بيضة، يعني ليس فيها نبت وليس فيها بنى وليست أيضا محددة، فهذه تسمى أرض موات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن هذا معنى أرض النواه ليست لأحد. الثاني وجده في ملك آدمي معصوم. في ملك آدمي معصوم، ما معنى معصوم؟ يعني مؤمن، عصم ماله ودمه وعرضه. نعم. ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها. يملكه ماذا؟ واجده لأنه لا يملك بملك الأرض، لأن الذي يشتري أرضا أو يشتري دارا هو لا يملك ما فيها من كنز. لا، هذا الكنز شيء آخر له حكم، هو يملك هذه الدار بما فيها الأرض التي تعلوها، أما ما في داخلها فلا يدخل في ذلك، هذا له حكم آخر. أن حفر هو ووجده فحينئذ ينظر في تقرير الحكم. وإنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلى، يملكه من غفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله. يعني لو جاء صاحب الأرض وقال هذا الدفن أنا دفنته أو دفنه أبي أو جدي وأخبرني فيه وأقسم على ذلك، فالأصل في المؤمن أن يحسن به الظن، فهو أولى به وطعية. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. الثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك. هو لصاحب الأرض إن اعترف به وإن قال لا ليس لي، يرجع إلى أول مالك، أول من ملك هذه الأرض وهذه الدار هو الذي يستحقه. المالك توفي ينظر إلى ورثته، فإن قال ورثته نعم وإن نفوه قالوا ليس لنا انتفى، وإن أثبته بعضهم ونفاه البعض يأخذ الذين أثبتوا بقدر ما لنصيبهم منه. لأنه في ملكه فهو لأول مالك، لأنه في ملكه فكان له كحيطانه، يعني كحيطان الدار. نعم. فإن كان الملك موروثا فهو للورثة إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم، يعني الورثة ليس لمورثنا، ليس لمورثنا هذا. نعم. فيكون لمن قبله، فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله. رأيتم من دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإنهم حقيقة يعنون بمثل هذه الأمور. يعني البعض يقول لماذا يشغل الفقهاء أنفسهم بهذه الجزئيات هذه الفروع ويسهرون الليل ويتعبون النهار، بل يصلون كلال الليل بكلال النهار، نعود لماذا لا نأخذ الأحكام من أصولها وكفى. لكن متى نعرف قيمة هذه المسائل وهذه الفروع؟ عندما يقف ويقع أحدنا في ماذا؟ في ماء اليقين، عندما يحتاج ليعرف حكما من الأحكام ثم يقف على قول لأولئك العلماء الإعلام يعرف قيمة ذلك. فلا يظن أحدنا أن أولئك العلماء رحمهم الله تعالى إنما أخذوا ذلك العلم سهلا، بل ذلك ما جاء إلا عن سهر وعن جهل وعن تعب وعن رحلات متواصلة، وأيضا تجد أن أحدهم يركض نسعفته النفقة ويمشي على قدميه ضاقت به النفقة، وربما لا يجد حذاء ينتقيه، وربما تتقطع أيضا أطراف قدمه. كل هذه أمور، بل كان أحد الصحابة في صحيح البخاري سافر من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما الإنسان قد يقع في مسألة في الصيام أو في الصلاة أو في الحج يتمنى أن يدفع الكثير وأن يعرف الحكم فيها، وألا يكون وقع في ذلك الخطأ. إذا هؤلاء العلماء قدموا لنا هذا العلم غضبا طريا كما ترون، يعني كنز دفين حفظه لهم لنا العلماء. وفرق بين أن يكون أولئك العلماء الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى حظا وفيرا من الذكاء وأيضا من الإخلاص ومن الصدق ومن الدفاع عن دين الله ولهم مزايا كثيرة جدا فينقل لنا هذا العلم، وبين أن نأتي نحن ونبحث، نحن مطالبون بذلك، ولكن هل علمنا كعلم أولئك؟ هل نحن بدرجتهم؟ الجواب لا. إذا نجد علما خالصا ويسر لنا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه. يعني وجده في ملك انتقل فحفر في هذا فوجده فهو له بالظهور عليه. وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به. وإن قلنا لا يملك به يعني بالظهور عليه فهو للمالك قبله، يعني المثل في خلاف. وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك. الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو الآن وجده في أرض الحرب تعلمون يعني المحارب وعدوك، يعني الذي بينك وبينه حرب، العدو يعني الكافر، فوجده في أرض الحرب. وتعلمون الموجود في أرض الحرب قد يستطيع الإنسان أن يحصل عليه ويظفر به ويخرج، وربما يحتاج إلى حماية وإلى حراسة وإلى إعانة، والحكم يختلف. فإن استطاعه أن يأخذه لنفسه أن يحفره وأن يحمله ويذهب به فهو يستحق أربعة أخماس. لكن لو كان يحتاج إلى قوة تكون معه تحميه وتساعده ماذا وتخرجه من تلك الأرض فالصورة مختلفة، يكون بمثابة الغنيمة. والغنيمة إنما تكون للغانمين جميعا لا يختص بها أحد دون آخر، إذن الصورة مختلفة. وقدر عليه بنفسه فهو له، لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة. شمال يحتاج إلى جماعة المسلمين، والإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، فإذا ما استطاع أن يحمي ويحتاج إلى إعانة فيطلب عددا من المؤمنين فينضمون إليه فيساعدونه فيخرج. هل هنا تسقط حكم؟ لا، الآن يتحول إلى غنيمة فيشركونه في ذلك. لأن قوتهم أوصلته إليه. نعم. وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه، ففيه روايتان، إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه. لماذا أيها الإخوة هذه الآراء وكثرتها وهذا التنويل لعدم وجود دليل؟ رأينا هناك لما قلنا ما هو الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، اتفق العلماء كلهم أجمعوا على أن فيه الخمس، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري نظر خلافه شاذا بوجود نص وفي الركاز الخمس. لكن عندما انتقلنا وبدأنا نفرع المسائل بدأت تتفرع المسائل رأيتم الخلاف، نحن في مذهب واحد الآن، كيف لو كنا ندرس المذاهب الأربعة ترون الخلاف أكثر والجزئيات تتنوع. ومن المصلحة أن يدرس في مثل هذا المقام مذهب واحد لأنه تقريب للمسائل. وهذا المذهب كما ترون غالبا تجد روايات موجودة في المذاهب الأخرى كما ترون أن يعلق أحيانا، ينظر أن تجد مذهب أحمد ينفرد بالمسائل في مسائل معدودة جدا تعتبر من مفردات المذهب. لكن أيها الإخوة كل ما يهمنا هنا أن لا نقلل أيها الإخوة من جهود الفقهاء، ولا نرى أن عملهم بسيطا، ولا يظن بعضنا أنهم أثنوا أعمارهم في ماذا في تتبع هذه المسائل والجزئيات، لأنها كما ترون هي مسائل فيها حلال هذا حلال وهذا حرام. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأولئك عندما يقررون حكم إما أن يكون له دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع صحابة أو من قياس جليل هذا، أو أن يكون يرجع إلى مقاصد الشريعة يخرج على تلك الأحكام التي من الكتاب والسنة. والثانية لا يدفع إليه إلا بصفة لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه. وإن قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمقرن. لا تصرف لا تصرف. يقول المؤلف لو اكترى دارا يستأجر دارا، يعني أنتم تعلمون هناك أيها الإخوة الملك نوعان، ملك عين الذي تأخذه بالبيع، تشتري كتاب، تشتري سيارة، تشتري دار، تدفع الثمن، هذا نسميه ملك عين، ملكت العين. وهناك ملك المنفعة، ملك المنفعة أن تستأجر سيارة لمدة معينة، ملكت منفعتها، دابة، بيت، دكان، هذا يسمى ملك منفعة. وأيضا ملك المنفعة يبقى من ملك، من استأجر فقط ملك، لكن المدة المحددة له. إذا هنا استأجر دارا فوجد في دفنها، يعني في دفينها أيضا شيء من ذلك. نعم بعد. وإن اكترى دارا فظهر فيها دفين، فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه، ففيه وجهان: أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، والثاني القول قول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها. يعني سر الخلاف بين العلماء أنهم يقولون المالك يملك الدار وأعلاها، لكن ما يملك ما هو ماذا مخزون في الأرض، إلا هذا أمر يطول. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ما في الأرض من كنوز، ومررنا بالحديث الآخر الذهب والفضة مخلوقان يوم خلق الله السماوات والأرض، فالأرض فيها كنوز عظيمة وأموال معدة. وتعلمون قصة الجدار الذي في سورة أهل الكهف، والكنز الذي تحته، وقصة موسى مع الخضر على أنه الخضر، والحوار الذي دار بينهما، وكيف يتعلم الإنسان من الإنسان، وأن الإنسان ينبغي أن يكون صابرا، وأن طلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة، وأن لا يتعجل الإنسان. نعم، إنك لن تستطيع معي صبرا، وذاك من هو نبي من أنبياء الله، ألا وهو موسى. إذن القضية هنا أيها الأخوة تتعلق ليس ما تحت الأرض من كل الإنسان إلا إذا حفر هو ودفن ذلك الشيء. والثاني القول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قول من يده عليه كالقمش. قال ماذا؟ فكان القول قول من يده عليه كالقمش. كالقماش. نعم، يعني إنسان واضع يده على قماش، ما يجي شخص عارض ويقول هذا ملكي وهو واضع يده عليه. لكن ليس معنى هذا أن يأتي إنسان إلى دكان ويضع يده على قماش ويقول هذا ملكي، لا، قصد يعني إنسان في مكان وعنده قماش، ما يأتي شخص ويقول قم اخرج هذا مالي، لا. يعطى الناس بدعواهم، يدعى رجال أو ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا استأجر أجيرا ليحفر له طالبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر. يعني إذا استأجر أجيرا لم يقل العامل، يعني إنسان ذهب فجاء بعامل ليحفر له أرض، إما أن يحفر له ماذا حفرة بيارة أو مكان ليتخذه ماذا يعني قبوا أو غير ذلك، ثم بعد ذلك وجد الكنز. ففي هذه الحالة من الذي يملك؟ أعيد العبارة. وإذا استأجر أجيرا ليحفر له طالبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر. فأيتم هو أصلا عندما استأجر العامل أو الأجير يريد أن يبحث عن كنز، كأنه يعلم أو أخبر أو وجد وصية بأن هذه الدار في هذا الجزء كنز موجود، فيأتي عامل فيقول احفر لي بمجموعة من احفر هذا المكان أنا أريد الكنز، حينئذ لا ينازعه العامل في ذلك، لأنه أصلا قصد من الحفر أن يجد أن يبحث عن الكنز، إذن هو معلوم عنده. نعم. فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له. ما معنى يحتش؟ يعني يجمع له الحشيش، يعني لو أن إنسان استأجر آخر وذهب به إلى الصحراء الحشيش مباع، فقال احسب لي من هذا ماذا الحشيش، يعني حش لي منه، اجمع لي حطبا، حينئذ لا يقول لي أنا أجمع لنفسي، لا، واستأجرك لتجمع ذلك الشيء فهو له. نعم. وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير. رأيتم الصورة مختلفة، جاء به ليحفر له مكان ليقيم بركة في المكان، يقيم به مسبح، يقيم مثلا يعني موضع من المواضع تحت الأرض، وهذا العامل يحفر فوجد الكنز، فهذا قالوا حق له لأنه هو الذي يسر الله له ذلك. أليس الإنسان يدخل في صفقة رب مبلغ كبير فيربح مالا كثيرا؟ أليس الإنسان الآن كما ترون في هذا الزمن ربما يشتري أرضا ب5000 ريال ويحول على فبيعها ربما بنصف مليون أو بمليون؟ يحصل هذا، يعني هذا قد يحصل متغير الأمور وكثرة الأموال. فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة، فكان للظاهر لأنه غير مقصود بالإجارة، هو ما استأجره ليستخرج له كنز، هو استأجره ليحفر له فوجد الكنز، فهذا حد ذلك فضل الله. فكان ولكن لا تظنوا أيها الأخوة المسألة فيها إجماع، لا، هذا في المذهب. فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا. نعم، استأجره ليحمل له فوجد الصيد، يقول لا أنا استأجرتك الصيد لي، لا يقول أنت جيت بي ليحمل لك على رأسي شيء أو على ظهري، وما علاقة الصيد بذلك؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة التجارة. الآن ما هي التجارة أيها الإخوة؟ إن كان بقي وقت نقدم لها، المراد بها ما نعرفه بعروض التجارة. عروض التجارة التي هي أنواع كثيرة جدا، يعني عروض التجارة هذه التي يبيع فيها الناس ويشترون على اختلاف أنواعه، تأتي إلى محل البز فتجد فيها أنواع من الأقمشة، وتجد إلى مكان الكهرباء فتجدها أنواع متعددة، وتنتقل أيضا إلى مكان الحب وغيره فتجد فيه تلك الأشياء التي يبيع فيها ويشتري، وهكذا تتنقل من مكان إلى مكان ومن سوق إلى سوق، فإنك تجد تلك البضائع المختلفة. هذه الأشياء التي نسميها بعروض التجارة جمع عرض. لماذا سميت عروض التجارة؟ لأنها معروضة، يعني هي معروضة للناس ليتقدموا للاشتراء منها. إذن هذه العروض، هذه الأموال التي يملكها أصحابها ويقدمونها في حوانيت أو في بسطات أو في غيرها، هذه ملك لهم، هذه تجدها أنواع متعددة. هل فيها زكاة أو لا؟ نعم فيها الزكاة، إلا أن هناك من رأى وهو قول ضعيف أنه لا زكاة فيها، لكن رأي العلماء الذين يعتد بقولهم يرون أن عروض التجارة فيها زكاة. إذن باب زكاة عروض التجارة. وعروض مفردها عرض، والمراد العروض التي أعدت للتجارة ليتاجر بها أصحابها، ليبيع صاحبها ويشتري ويقلبها من حال إلى حال، فإذا حال عليها الحول تقوم ثم ينظر كم تساوي. لا ننظر إلى قيمتها الأصلية، ننظر إلى قيمتها الحالية، فالربح الذي دخل فيها يدخل أيضا ضمن ما يجب فيه الزكاة. هذا هو معنى عروض التجارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع، يعني مما يهيئونه للبيع. وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب. لا معنى وهي واجبة. الرحمن الرحيم. في جملة حقيقة من الأسئلة، أول الأسئلة ما يتعلق، أحد الأخوة سائل: هل البترول الموجود يعني النفط الذي أشار إليه المؤلف مما يخرج من الأرض، هل المقصود به النفط؟ ظاهر وهم يريدون ذلك، لكن ليس بهذا القدر الذي نراه الآن، اختلف الأمر. ثم النفط لم أصبح تستخرجه الدول، والدول إنما تأخذه وتنفقه على مصالح المسلمين، تغير الأمر. وكلام المؤلف لو أن إنسانا وجد معدنا من المعادن منها النفط والكبريت، فإنه يكون عليه القدر الذي ذكره، الذي هو ماذا فيه؟ إما الربع أو الخمس، على اختلاف بين العلماء في ذلك. من الأسئلة التي معنا، يقول الأخ: جاء في الحديث الصحيح عندما توفيت زينب رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل بقبره, يعني أن ينزل قبرها من لم يقارف أهله ليلا, من لم يقارف البارحة, وجاء في الحديث. فهل يحمل هذا على الاستحباب أم ماذا؟ نعم, هذا هو حمل على الاستحباب, والعلماء تكلموا فيه, ولكن أقرب الأقوال فيه أنه لم يقارف, يعني لم يجامع أهله في تلك الليلة, ولذلك نزل أبو طلحة في ذلك ماذا القبر. وهذه مثل أشرنا إليه, تكلمنا عنها عندما كنا ندرس كتاب الجنائز, مرت بنا وتحدثنا عنها, وكم عدد الذين ينزلون في القبر, وهل يختص أهل الميت أو لا, هذه كلها مرت بنا أشرنا إليها, وإنما المؤلف أشار إلى جزء منها. ما معنى يمنع أي المعدن الدين وجوبة؟ يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنك لو استخرجت هذا المعدن وكان عليك دين استدمته لتنفق عليه أو غير ذلك, فإن الدين يمنع وجوب الزكاة فيه, لأنه يقابل ذلك الحق الذي عليك. وهذا مر بنا, والمسألة فيها خلاف. الشافعية لا يرون أن الدين يمنع الزكاة. الأخ يقول: ما معنى وجده في ملك انتقل إليه فهو له؟ يعني إنسان انتقل إلى دار ثم حفر فيها فوجد فيها كنز فهو له, إلا أن يدعيه الأول فحينئذ ينظر, إذا حلف عليه فإنه يقول ملكا له. وهذه حقيقة ذكرها المؤلف, يعني بينها بيانا واضحا. الأخ يقول: هل إخراج الزكاة في تجارة العروض تخرج بقيمة الشراء أو بقيمة البيع؟ لا, هي تقوم أيها الأخوة. يعني إنسان عنده يعني نوع وعدة أنواع من عروض التجارة, فإنه يأتي بعد أن يحول عليه الحول ويقومها, كم تساوي مثلا؟ لا ننظر إلى قيمة الشراء, لا ننظر إلى قيمتها الآن, كم تساوي؟ 10,000 ريال مع ربحها, فحينئذ نضيف إليها الربح, وحينئذ تخرج زكاتها. وزكاة عروض التجارة حتى بعد, نحن لم ندخل فيها وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله مفصلا. ما المقصود بحديث مات ميتة جاهلية؟ هل يعد ذلك إخراج لهذا الشخص من الإسلام؟ انقطع القطع في نصف دينار, والقطع لا قطع إلا في ربع دينار الحصائية, القطع في نصف دينار, كيف يعرف قيمة الدينار اليوم بالريال السعودي؟ نجيب على السؤال الثاني. نحن تكلمنا عن هذه المسألة أيها الإخوة, وقلنا إن الدينار يعني هو معروف, وأن 20 مثقال إنما هي تساوي ماذا؟ 11 جنيها وثلاثة أصباع الجنيه, وأنها تساوي 92 غراما, وأنها تساوي 20 مثقالا. فأنت إذا ذهبت تعرف هذا معروف, يعني الدولة تعرف هذه الأمور وهي مقدرة, والمختصون يعرفون ذلك. قال: ما المقصود بحديث مات ميتة جاهلية؟ هل يعد ذلك إخراج لهذا الشخص من الإسلام؟ فمنون يأتي أحاديث أيها الإخوة تجدها مطلقة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل معنى هذا أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحد, هل يصبح كافرا؟ العلماء تكلموا عن كفر دون كفر, وعن شرك أكبر وشرك أصغر. وهذا الذي أشار إليه الأخ هو من يأتي وقد اجتمعت جماعة المسلمين على أمر من الأمور فيحاول أن يشق عصا الطاعة, فإنه على هذه الحالة يموت ميتة جاهلية, وأن هذا من أعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام, لأن المسلمين ينبغي أن تكون كلمتهم واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, فلا يجوز للمسلم أن يخرج عن المسلمين أو أن يشق عصا الطاعة, لأن هذه الصفات كما ترون إنما هي من الصفات التي يعملها أهل الجاهلية, ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوى الجاهلية، اثنتان للناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهل الذي يطعن في الأنساب يكفر كفرا يخرج من الملة؟ الجواب لا. أو كذلك أيضا الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هل النياحة على الميت البكاء برفع الصوت؟ هذه بدعة ومكروهة ولا يجوز ويحرم، لكن ماذا ليس المراد. ولذلك أيها الإخوة، لا يفهم بعضهم أنه مجرد إطلاق الكفر ماذا على إنسان أو على فعل من الأفعال أن من فعله كفر كفرا يخرج عن الملة. وإلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار، كما في حديث الاستسقاء وغيره، فرأيت أكثرها النساء يكفرن. سأل الصحابة يعني كأنه أشكل، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلهن رأت شيئا لقالت ما رأيت خيرا قط. إذن قد يطلق الكفر ويراد به كفر دون كفر. أما الكفر الذي يخرج من هذا المنى هو الذي أشار الله تعالى إليه بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الذي يطوف حول القبور ويعتقد في أهلها النفع ودفع الضرر فهذا مشرك بالله. الذي يعبد قبرا، الذي يسجد لصاحب قبر، بل الذي يسجد للإنسان ويعتقد أنه ينفع ويضر، فهذه قضايا أمور العقيدة أيها الإخوة تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان وإلى تدقيق، وليست من الأمور أن يأتي الإنسان فيسمع كلمة كفر فيطلقها ويظن أن هذا الإنسان تحول كافرا. لا، هذه أمور. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة من عقيدتهم يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله حتى يستحل ذلك الذنب. فإذا رأى أنه حلال وهو معلوم من الدين من الضرورة وهو يعرف ذلك، حينئذ يحكم بكفر. أما لو كان جاهلا فإنه ينبه ويبين له ذلك الأمر. ثم أيها الأخوة، من أخطر الأمور مسألة التكفير. وأنتم ترون أولئك الذين ذلت أقدامهم وخرجوا عن الطريق السوي بسبب أنهم ماذا؟ كفروا عن جهل وضلال. فليس من السهل أن تأتي وتقول فلان كافر وفلان فاسق، لا، ينبغي أن تقول أنك في قولك هذا تحكم عليه ما هو الأسس التي بنيت عليه. فتجد أن أناسا يكفرون المؤمنين فيستحلون دماءهم وأموالهم، هل هذا هو الكفر؟ الجواب لا. وإذا كان الذمي نفسه قتله لا يجوز، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، فما بالك أن يقتل المسلم بدعوى أن المسلم ما ارتكب معصية أو أنه قال كذا أو في ذهن هذا الذي حكم عليه بالجهل، وتجد أنه بعد يعني لم يكن من أهل العلم الذين يؤخذ من قولهم. الأخ يقول: هل تبطل صلاة المسلم إزاره؟ السؤال الثاني سبق عن البترول، يعني إنسان معنى مسبل الإزار الذي يجر رداءه كما جاء، يعني من جر ثوبه خيلاء. وأيضا من السبب من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة مسبل الإزار، وجاءت حديث كثيرة تحذر، وللعلماء كلام في ذلك. هل الذي يسبل إزاره تكبرا لا يدخل الجنة متكبر، أو أن المراد مطلق إسبال الإزار؟ وهذا هو الأرجح وهو الصحيح، لا يجوز للمسلم أن يجر رداءه. ولذلك في قصة أبي بكر كان يرتخي رداءه يعني إزاره، فجاء إلى رسول الله لما سمع الحديث قال: أنا منه؟ قال: لا، أنت لست منه، لأن أبا بكر كان يرتخي وينزل. فلو قدر أن إنسانا عليه سروال ورقب والربقة واسعة وينزل أحيانا ويرفع، لا يعد من هذا. لكن هذا الذي يجر ثوبه خيلا يعني أسفل الكعبين، ولذلك ما كان دون الكعبين فهو في النار، يعني أسفلهما. إذن أما كونه يدخل الصلاة فالجواب لا، تعلمون بأنه لا يصح للرجل أن يغصب حق غيره. فلو غصب أرضا وصلى فيها صلاته صحيحة وهو آثم لأنه غصب، صلى بثوب حرير لا يجوز أن يلبس ثوب حرير، ومع ذلك نقول صلاته صحيحة، ولكنه أيضا يأثم لكونه غصب ثوب حرير. رجل صلى وهو يجر ثوبه صلاته صحيحة إذا أداها، المهم أن يكون أدى الصلاة ما ينبغي. فنقول أدى الواجب ويأتم لكونه ماذا؟ جر ثوبا، لبس ثوبا طويلا تجاوز الكعبين، فالجهة منفكة، وهذه فيها خلاف